إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حديثنا معكم متواصل في بيان معنى الكفارات والدرجات التي جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيان معنى الكفارات الثلاث، ألا وهي إسباغ الوضوء على الكريهات، ونقل الأقدام إلى الجمع والجماعات، وجلوس في المساجد لانتظار الصلوات، كما ذكرنا الدرجة الأولى من الدرجات ألا وهي إطعام الطعام. وأما الدرجة الثانية فكما قال عليه الصلاة والسلام لين الكلام، وفي رواية أخرى إفشاء السلام، ولا شك أن إفشاء السلام داخل في لين الكلام، والمراد بإلالة الكلام حفظه وإظهار الرأفة والرفق فيه مع المخاطب، كما يراد بإلالة الكلام إحسانه وتجميله. قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، وقال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، وقال جل في علاه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن. والحسن في الكلام عباد الله ظاهر وواضح لكل أحد، فمن الدرجات التي ترفع صاحبها أن يلين الكلام مع غيره بأن يحسنه ويجمله، وذلك بأن يختار له من العبارات ما هو غاية في الجمال والحسن والرفق والرأفة، بما يظهر منك النصح له والمحبة للخير لغيرك. وهذه الليونة في الكلام عباد الله لها فضل عظيم، فإنها من أسباب نيل الجنان والتنعم في دار المقام عند الله تبارك وتعالى. فبحديث علي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الإمام أحمد، وهو حسن بمجموع طرقه. وكذلك لين الكلام هو من أسباب أن يكون الحج مبرورا. فعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ أي وما هو الحج المبرور يا رسول الله؟ قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. رواه الإمام أحمد بإسناد الحسن. وطيب الكلام عباد الله ولين الكلام، يعتبر من الصدقات. قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وروي أيضا من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فطيب الكلام مما يقي العبد النار يوم القيامة. ومن طيب الكلام عباد الله ولينه كذلك قول ما جاء في الرواية الأخرى، وهو إفشاء السلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام وهو يعد الدرجات في رواية أخرى بعد أن ذكر إطعام الطعام، قال: وإفشاء السلام. عباد الله، إن لإفشاء السلام من النفع والفوائد والفضائل الخير الكثير والثواب الوفير. هو إفشاء السلام، هو إفشاء السلام من أعظم الأجور عند الله جل وعلا، فإنه من خير إسلام العبد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه ابن حبان وهو حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام كي تعلوا. رواه الطبراني وهو حديث حسن. فإن من إنشاء السلام أو من فضائل إنشاء السلام نيل الرفعة والعلو عند الله جل وعلا. ولذا جاء في هذا الحديث أنه إحدى الدرجات. وفي حديث أبي شريح رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. حديث صحيح. فبذل السلام وحسن الكلام يعتبر مما يوجب المغفرة للإنسان. وعن البراء رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام تسلموا، أفشوا السلام تسلموا. رواه ابن حبان وهو حديث حسن. واعلموا عباد الله أن إلقاء السلام هو من حق المسلم على المسلم. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمسة. وفي رواية ستة ذكر منها: وإذا لقيته فسلم عليه. رواه البخاري ومسلم. وروى الطبراني في حديث حسن عن الأغر مزينة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لي بجريب من تمر، أي بقطعة ومقدار ومكتل من تمر عند رجل من الأنصار، فمطلني به أي تأخر في دفعه إليه. قال: فكلمت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أغد يا أبا بكر فخذ له تمره. قال: أي الأغر مزينة؟ فوعدني أبو بكر المسجد إذا صلينا الصبح. قال: فوجدته حيث وعدني فانطلقنا، فكلما رأى أبو بكر رجلا من بعيد سلم عليه فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أما ترى ما يصيب القوم عليك من الفضل لا يسبقك إلى الإسلام أحد. قال: فكنا إذا طلع الرجل من بعيد بادرناه بالسلام قبل أن يسلم علينا. والذي يسبق بالسلام عباد الله هو أولى الناس بربه جل وعلا. فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. وفي رواية: أولى الناس بالله جل وعلا من بدأ بالسلام أو أبدأهم بالسلام. وإن من فضل السلام كذلك ما رواه البزار في حديث حسن من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجته بتذكيرهم إياهم بالسلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم. وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد فجلس فقال: أي النبي عليه الصلاة والسلام؟ عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد فجلس فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: 30. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. فهذا في فضل السلام، فمن اقتصر على قوله السلام عليكم كان له من الحسنات عشرا، فإن زاد ورحمة الله كان له من الحسنات عشرا، فإن زاد وأتمها وبرت ورحمة الله وبركاته أتم الأجر بأن ينال 30 من الحسنات. ومن آداب السلام عباد الله ما جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. رواه البزار والطبراني في حديث صحيح. ومن الآداب أيضا أن يسلم الصغير على الكبير والعدد القليل على العدد الكثير. ومع ذلك فمن بادر إلى السلام فهو أفضل وهو أولى الناس بالله جل وعلا. ومن آداب السلام أنه من أتى المجلس فسلم فإنه إذا قام وفارق المجلس سلم تارة أخرى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود في حديث حسن. وفي حديث آخر قام الرجل فانصرف من المجلس ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوشك ما نسي صاحبكم. رواه ابن حبان في حديث صحيح. وفي رواية أخرى فيها مقال قال عليه الصلاة والسلام: ما أسرع ما نسي، أي ما نسي هذا الرجل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أتى المجلس سلم، فإن قام وخرج سلم، فقام الرجل ولم يسلم وقد نسي ما ذكره النبي له عليه الصلاة والسلام. وإن من فضل من سلم وإن علم من فضل من سلم من المجلس إذا قام وانصرف منه أنه ينال البركة في المجلس وخير ما كان في ذلك المجلس حتى ولو انصرف منه. فعن قرة معاوية بن قرة قعدنا فيه قال: يا بني إذا كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل السلام عليكم فإنك شريكهم فيما يصيبنا في ذلك المجلس. رواه الطبراني موقوفا وهو صحيح. فهذه عباد الله بعض النصوص في فضل السلام وثوابه والحث عليه والترغيب فيه وبيان بعض آدابه. ولا شك أنه من طيب الكلام وألين الكلام ويكفيه أي السلام كونه اسم من أسماء الله جل وعلا. وإن من أبخل الناس عباد الله ذاك الذي يبخل بالسلام على غيره أو أن يبدل ويعوض عن السلام غيره من الأنهار. قال صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معجمه الأوسط وهو حديث حسن. وإن من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وكذا الصحابة الكرام على إفشاء السلام أنهم كانوا كما جاء في حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض. رواه الطبراني وهو حديث حسن. أي أنهم إذا كانوا في جمع فاضطرهم الطريق إلى أن يفترقوا للفاصل بينهم كأن يفرق بينهم شجرة أو غير ذلك، فإنهم إذا اجتمعوا بين بعد ذلك سلم بعضهم على بعض حرصا على إفشاء السلام وحرصا على نشر السلام الذي هو من أسماء الله تبارك وتعالى. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لإلانة الكلام وإفشاء السلام وأن يفشي فيما بيننا السلام وأن ينشره في بلدنا وغيره من بلاد الإسلام وغيرها أن ينشر فيها السلام وأن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإيمان وأن يجعلنا ممن تحيتهم سلام وينادى عليهم أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ويقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فإن لي من الكلام وحسن الكلام وطيب الكلام من أخلاق الإسلام ومن صفات السلام. وفي الحديث الصحيح: ليس المؤمن بالطعان أو اللعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. عباد الله، إن مما يندب له من إلانة الكلام وتحسينه وتطيبه خاصة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رب العزة والجلال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال بعض السلف رحمه الله: ما أغضبت قوما فقبل منك، أي أنك إذا أغضبت رجلا وجئت لنصيحته أو أمره ونهيه فقلما أن يقبل منك. وكان أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهم إذا رأوا قوما على ما يكرهون يقولون لهم مهلا مهلا بارك الله فيكم، مهلا مهلا بارك الله فيكم. ورأى بعض التابعين رجلا واقفا مع امرأة فقال إن الله يراكما، إن الله يراكما، سترنا الله وإياكم، سترنا الله وإياكم. وجاء إلى الحسن البصري رحمه الله في دعوة دعي إليها، جاء إليه بآنية فضة فيها حلوى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل من آنية الفضة ومن آنية الذهب أو أن يشرب فيهما، فما كان من الحسن البصري إلا أن قلب الإناء أو الآنية على الرغيف ثم أكل من الرغيف. فقال بعض الحاضرين هذا نهي في سكوت، هذا نهي في سكوت. ومر سفيان الثوري على قوم يلعبون الشطرنج فقال لهم ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يا أبا عبد الله إنما ينظرون في كتاب. فطأطأ رأسه ومضى يريد أن يعلمهم أنه ينكر عليهم فعلهم هذا. وكان رحمه الله تعالى يقول لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. وقال الإمام أحمد رحمه الله الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجلا معلنا بالفسق فإنه لا حرمة له. وقالت أم الدرداء فيما نقل عنها من وعظ أخاه سرا فقد زانه ومن وعظه علانية فقد شانه. وإن من إنانة الكلام عباد الله أيضا عند رد الأذى، أي أنه إذا أوذي فينبغي أن يلان الكلام. قال جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن، وقال جل وعلا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. قال بعض السلف، قال بعض السلف في تفسير الآية هو الرجل يسبه الرجل فيقول له إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وقال رجل من سالم بن عبد الله وقد زاحمت راحلة سالم راحلة الرجل في سفر، فقال الرجل ذاك وقد غضب فقال لسالم بن عبد الله ما أراك إلا رجل سوء، فقال سالم ما رأى ما أراك أبعدت. والحديث عباد الله، فقال له سالم ما أراك أبعدت. فهذا من لين الكلام في الأمر والنهي وأيضا عند رد الأذى. والحديث عباد الله قد جمع بين إطعام الطعام وبين لين الكلام، وذلك ليكمل بذلك الإحسان إلى غيرك قولا وعملا، إذ لا يتم الإحسان إلا بإطعام الطعام ولين الكلام وإفشاء السلام. وأما سوء الكلام فإنه يبطل الإحسان، كما قال رب العزة والجلال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بل ربما كان لين الكلام، كان لين الكلام أبلغ وأبلغ، أو أبلغ وأبلغ وأكثر أثرا من إطعام الطعام ومن الإحسان بالمال. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواجه أحدا بسوء أو بكلام يكرهه بوجهه حتى الذين يريدون له الشر، فكان صلى الله عليه وسلم طيب الكلام حسن الكلام ينين الكلام لغيره. قال بعضهم خذ العفو وأمر بالمعروف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين. ولين في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين. وقد وصف الله جل وعلا أهل الجنة بمعاملة الخلق بالإحسان بالمال واحتمال الأذى وحسن الكلام، فقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالإنفاق في السر والضراء هو غاية الإحسان، وهو من إطعام الطعام ومن الإحسان بالمال من الكثرة والقلة في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يقتضي مقابلة السوء بكلام لين بكم الغيظ والعفو عن الناس، ويقتضي ذلك لين الكلام واجتناب الفحش أو إغلاظ القول. فكان في هذه الآية الجمع بين جميع أنواع الإحسان قولا وعملا وفعلا وفي جميع الأحوال، ولذلك حق لهؤلاء أن يكونوا من أهل الإحسان. فقال رب العزة والجلال: والله يحب المحسنين، وذلك في تمام هذه الآية. فهاتان درجتان أو هذه درجة أخرى من الدرجات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما يرفع الله عز وجل بها درجات قبل يوم القيامة. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا لنيل هذه الدرجة، فيجعلنا ممن ينين الكلام ويطيب الكلام، وممن يفشو السلام بين إخوانه، كما نسأله جل وعلا أن يسلمنا وأن ينشر فيما بيننا السلام وفي سائر بلاد المسلمين، وأن يسلم جميع مرضى المسلمين وأن يشفيهم، إنه سميع قريب مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.